بسم الله الرحمن الرحيم. رسائل أبعثها إلى الأمة في زمن الثورة والغمة. محاضرة لفضيلة الشيخ حفيظ بن عجب آل حفيظ الدوسري. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، آمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أما بعد، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا هناك فيحمد، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتسجد. اللهم لك الحمد على كل حال، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد في الرضا وفي السعة، لك الحمد في الضيق وفي الكدر، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنا الشوك والمحمى من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. أما بعد، فيا حماة الدين ويا حراس العقيدة، يا أمة الإسلام، رسائل أبعثها إلى الأمة في زمن الثورة والغمة، رسائل أنصح بها لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم إني مبلغ فاشهد. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم اجعلنا من الصادقين ولا تجعلنا من الكاذبين. اللهم لا تفتنا في ديننا واجعلنا من الصادقين لا من الكاذبين. فتن تتتالى على الأمة، وثورات تبشر بانكشاف الغمة، فاللهم أزل الغمة وانصر الأئمة أهل الدين والجهاد. أيها المؤمنون، إننا في زمن عم فيه البلاء وطم، وأصبحت الفتن تتتالى على الناس، ولا مفر ولا منجا من الله إلا إليه. الكتاب يا أمة الإسلام، والسنة السنة، عليكم باقتفاء خير الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فلستم أمة الخيرية حتى تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر بعد إقامة التوحيد والعقيدة في القلوب، ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر أعظم من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. لا معبود بحق إلا الله، لا ولي لنا إلا الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ اللهم نق صدورنا من النفاق، واجعلنا على الدين ثابتين، واجعلنا من أوليائك الصادقين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. نعوذ بالله من النفاق جملة وتفصيلا. الرسالة الأولى يا أمة الإسلام، بعد التذكير بالصبر على هذا الدين والثبات عليه، أذكروا بها أولياء الله القائمين بالكتاب والسنة، أذكر العلماء العاملين، أذكر حملة الكتاب والسنة. رسالة إليكم في زمن الثورة والغمة، أما ما أرسله لكم فهو من القلب، لا أرجو فيه إلا رضا الله. روى البخاري عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر رضي الله عنهم فقال: يا جابر، إنك من فقهاء البصرة وتستفتى، فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية، لا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية. وماذا بعد الكتاب والسنة؟ لا شيء إلا الكتاب والسنة، ولا فتوى إلا من طلق من كتاب ومن سنة، وما سوى ذلك فلا تقبله العقول ولا تقبله الأنفس المؤمنة التي ترجو ما عند الله. قال مالك عن نافع عنه: العلم ثلاث: كتاب الله الناطق، وسنة ماضية ولا أدري، وفي زماننا قل من يقول لا أدري ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل لا أعلم، فإنه ثلث العلم. فأين ثلث العلم في زماننا؟ لقد ادعى العلم من لم ينطلق من كتاب وسنة. ألا فليحذر من ينتصب للفتيا من القول على الله بلا علم أو أن يفتي برأيه، بل الواجب على كل مفتي أن يفتي بكتاب ناطق أو سنة ماضية. بكتاب ناطق أو سنة ماضية، وما سوى ذلك فلا قبول. فالكتاب يا معاشر حملة الكتاب، والسنة يا معاشر حملتها، لا تخرجوا عن الكتاب والسنة، واتقوا الله فسيسألكم الله عما علمتموه هل بلغتموه، وعن الحق هل أديتموه. قال الإمام ابن القيم: واستمعوا يا علماء الإسلام رحمه الله، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرئاسة والملك، أهل الحكم والطاغوتية، والذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرئاسة متبعين للشهوات، لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفتق الشبهة وتتفق بين عينيه مع الشهوة، وتثور في قلبه شبهة وشهوة، ويثور الهوى. فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء فيه ولا شبهة أقدم على مخالفته، فلا حول ولا قوة إلا بالله، بمعناه من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. أيها الأئمة ويا أهل العلم ويا ولاة أمر المسلمين، ذم الله من يقول على الله بلا علم وجعل عقوبته فوق الشرك به. قال ابن القيم رحمه الله: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في الرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتبت المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله. فاتقوا الله، اتقوا الله، ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها العلماء العاملون، ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستمعوا يا أمة الإسلام، إنها رسالة لكم وللعلماء في زمن الثورة والغمة، استمعوا. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، فهل نرحم الناس حتى يرحمنا الله؟ اللهم اجعلنا من الراحمين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن نصرة المسلم واجبة، أكفه عن الظلم وأرفع الظلم عنه، أقف معه في ضره وسعته، تلك هي الديانة، وذلك هو الإسلام الذي جعلنا لحمة واحدة، وجعلنا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وجعلنا متآلفين متحابين. فيجب عليكم أمة الإسلام أن تتمثلوا الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لا إله إلا الله. كم يستغيث بنا المسلمون وكم يستصرخون ويستنصرون، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. يقول رحمه الله: وعلى غير المقصودين لإعانتهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال ممن يأخذ مالا ليدافع عن المسلمين أو لم يكن، فهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون في الخندق. أتذكرون الخندق وأخبارها؟ كما كان المسلمون في الخندق يقول: لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج. بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال الطرار. انتهى كلامه رحمه الله. فهو قتال الطرار، وقد أجمع العلماء على وجوب جهاد الدفع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا هجم العدو فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا، وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم. ونصوص أحمد صريحة بهذا. وقال أيضا رحمه الله: فإن كان الجهاد المتعين لدفع الضرر، كما إذا حضره العدو أو حضر الصف، قدم على وفاء الدين كالنفقة وأولى. وقال رحمه الله: واستمعوا إلى قوله لعلكم تعقلون: لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع. وقال رحمه الله: إذا نزل العدو بلدا من بلاد الإسلام وجب دفعه عن الأقرب فالأقرب. انتهى كلامه رحمه الله. فهل تمثلنا هذا الكلام أيها المسلمون؟ هل تمثلناه حقا؟ وهل نصرنا إخواننا في زمن الثورة والغمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، يا حماة العقيدة ويا حراس التوحيد، لقد ارتكب أهل هذا الزمان نكرا عظيما بما ادعوا لأنفسهم من أن لهم الحق في التشريع والطاعة فيما شرعوا من القوانين المخالفة لكتاب الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله وموه على الناس باسم الشعب ولمصلحة الشعب، وجمعوا بين الغث والسمين يتقاتلون على بقايا تمرة فخناجر مرفوعة وحراب، يجتمعون على لا دين ولا نجتمع إلا على التوحيد وعليه نتفرق. أقول: حتى فرضوا على هذه الأمة الزبالة التي لفظها لهم الغرب بأحكامه وقوانينه الوضعية، لم يفعلوا هذا إلا لأنهم رأوا أنها لزاما على الأمة أن تعمل بها، وهذا نكر عظيم. واحتاطوا لها في التطبيق من الاحتياطات أعظم مما نزل الله على رسوله بكثير مما يضحك ويبكي. فهم بهذا قد طغوا وتجبروا من عدة نواح. الأولى: الحكم بغير ما أنزل الله. الثانية دعوتهم الناس لعبادتهم، الثالثة رضاهم بهذه العبادة، عجب لا ينقضي. فهذا مضاهاة لله ولرسوله، بل رأى هؤلاء أنهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتلقى الشرع من السماء، وهؤلاء جمعوا بين الأمرين فمثلوا الربوبية والنبوة معا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو رسول يمثل الرسالة، وقيل له فيما نزل عليه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقيل له: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقيل له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا الحد الذي أمرتم به. وهذا الطغيان يا عباد الله متحقق في كثير من الكبراء والحكام والرؤساء، ومن يمثلهم وينفذ رغباتهم مختارا في هذه الأمور. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: والطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة، فذكر منهم من حكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن عبد وهو راض. والصفة الرابعة بعد الثالثة التي ذكرناها سابقا هي تمثيلهم لإبليس لعنه الله في الإغواء والتضليل. والصفة الخامسة لازمة لمذهبهم، وهو أنهم ادعوا بما شرعوه أن لهم البصيرة النافذة والمعرفة بصلاح العباد والعدل بينهم، فهم بهذا ادعوا علم الغيب لزوما، فيكون مشرع القوانين والحاكمون بها المخالفة لشرع الله قد اتصفوا بخمس صفات من الطغيان، وأبرزها والعياذ بالله تمثيلهم لإبليس. تمثيلهم لإبليس أصبحوا العامل بدلا عنه، والممثل له، والمتحدث باسمه. أما شرك الذين اتبعوهم فهو طاعتهم فيما يأمرون به مما خالف شرع الله، وهو شرك منصوص عليه في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فجعل طاعتهم عبادة لهم. وترجم الشيخ محمد في كتاب التوحيد بقوله: واستمعوا يا عباد الله، باب من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. انتهى. هذه الطاعة التي وضعها السيد يا عباد الله ورضخ لها المسود تظهر نتيجتها يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. بل تظهر سوء نتائجها في الحياة الدنيا كما هو الواقع من حال عبادة الأشخاص. وهذه الآية تنطبق على من تنكب شرع الله وحكم الناس بغيره، وتنطبق بوضوح على من رضي وتابع ونفذ مختارا من حكم بغير شرع الله، تنطبق عليه بوضوح، ومن تابع ونفذ مختارا. أما من نفذ بعض الشرع ورفض بعضه فهذا يا عباد الله قد حكم الله عليه بالكفر، وتوعده بعموم الخزي في الدنيا بقوله سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك؟ واستمعوا يا عباد الله، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أيها المؤمنون، والمرض الذي جثم على قلوب هؤلاء هو عدم تطبيق كتاب الله على تصرفاتهم، لذا حل بهم ما حل من الذل والهوان وانعكاس التصور، حتى عبد بعضهم بعضا عبادة الطاعة، وحتى تدهورت فيهم الأخلاق. ويا ليت من قدسوا أوامره يمثل الصلاح ومحسوبا من عباد الرحمن، ليته منهم، فيكون تقليدهم كتقليد المخرفين الذين وصل بهم التدجيل من أئمة الضلال إلى عبادة الصالحين بدافع المحبة وقربهم من الله. لكن من يعبده هؤلاء المساكين يمثل الشيطان ومحسوبا من جنده في الإغواء والتكبر على الله وادعاء الربوبية في الأمر والنهي. والله يقول عن نفسه: ألا له الخلق والأمر. وهؤلاء الكفرة المشركون يقولون بلازم عملهم: لله الخلق ولنا الأمر. ويا ليت الأمر وقف عند هذه الفاجعة التي لا مثيل لها، لكن هؤلاء تجردوا من العقل كما تجردوا من الشرع، فعبدوا حتى الوطن أو الوثن. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أمة الإسلام، أمة التوحيد وحراس العقيدة، بهذا الذي بينت من عبادة الصالحين والطالحين والخروج عن شرع رب العالمين، سلط الله هذه الأمة بعضها على بعض بالسب والشتم والتناحر والاعتداء على الديار وفساد الحال، حتى أصبحوا في مؤخرة الركب وأضحوكة وألعوبة للغرب الكافر والطواغيت المستعمرين، بل صاروا دمية يحركونها كما شاءوا، فتفرقوا بعد الاجتماع وقلوا بعد الكثرة والبركة وفشلوا وذهبت ريحهم ومعنويتهم بعد القوة، وسقطوا من أعين الناس ومن أعين الأمم. لا يقام لنا وزن في هذا الزمان، وكنا ممن يحسب حسابه، بل كنا نسير الناس حيث شئنا. سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت، في يمين العلا كنا رياحينا. وهذا أيها المسلمون نموذج من خزي الدنيا، مصداقا لقوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أسأل الله العافية والسلامة. ومصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم بمعناه: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لقد صدق رسول الله وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. غزينا في عقر دارنا، فذللنا واستبيحت بلادنا، فأخلدنا واستكنا لأننا غثاء. نعم، غثاء كغثاء السيل. وهذا كله يا أمة الإسلام بالخضوع والخنوع للباطل وإيثار الدنيا والوظيفة والراتب، حتى لقد وصلت الحال ببعض البلاد الإسلامية أنه يرسم للعالم وللخطيب وللواعظ ما يقوله حسب إرادة هؤلاء الطغاة، والويل له إن تعداه إلى القول بما أنزل الله، فله السجن والإذلال، وما على أتباع هؤلاء الطغاة إلا التسليم والطاعة والتنفيذ، فبذلك يصدق عليهم أنهم غثاء كغثاء السيل، لأن الغثاء المعروف لا يكون منه أي مقاومة أو دفاع ولا وزن له ولا قيمة، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود. ويصدق على هؤلاء الطغاة يا عباد الله قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. نعم، تصدق عليهم بقتلهم لمن يأمر بالشرع أو بتعرضهم له بأي أذى. يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، إن هؤلاء الطغاة لا يشك في كفرهم بالله، بما ارتكبوه من محادة لله، بما تمليه عليهم شياطين الجن والإنس، لأنهم يمثلونهم، بل هم أبلغ من شياطين الجن، لأن تضليل شياطين الجن بالوسوسة والإغواء، وهؤلاء تضليلهم بهذه الوسائل والقوة فوق ذلك. وبالله الحق العظيم وتالله، لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، وإن هؤلاء الطغاة لا يشك في أنهم أداة كفر بما احتسوه من الباطل الذي اندفعوا به، وبعضهم مسخرين بالمادة لتضليل المسلمين. وأين أنتم من العلمانيين والمنافقين والمبتعثين الذين عادوا بأفكار الكفرة وأصبحوا بيننا دعاة للباطل والضلال ولنبذ الشريعة والقضاء على شريعة سيد المرسلين؟ أمة التوحيد والجهاد، أمة التوحيد والجهاد، كما لا يشك في كفر من يتلقى الأوامر منهم طوعا أو يساعدهم أو يدعو إلى باطلهم بأي شكل من الأشكال، ولا يشك يا حراس العقيدة أن من كان مغلوبا على أمره من المسلمين سيجعل الله له فرجا ومخرجا في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن العجب هو هذا التطبيل والتزمير من هؤلاء الطغاة وتضليل الناس بالأقوال الزائفة والأفعال القبيحة مما يستحقون عليها المقت من الله ومن عباده. فإذا لم يكن من عباد الله مقت ولا مناوأة لهؤلاء، فليصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم غثاء كغثاء السيل، وليرضوا بالذل والهوان، لأن نصر الله لمن ينصره سبحانه، ولا ينصرن الله من ينصره. أيها الطواغيت، هذه رسالة إليكم في زمن الثورة والغمة. أيها الطواغيت، أبشروا أنتم وأتباعكم بسوء الخاتمة واللعنات المتوالية في الدنيا والآخرة والخزي والهوان وانعكاس القصد وضياع مجهوداتكم المادية والمعنوية في العاجل والآجل إن لم يتدارككم الله بالهداية. والدليل قوله سبحانه إخبارا عنهم: إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أمة التوحيد والإسلام والعقيدة والجهاد، ما علينا نحن المسلمون، ما علينا نحن المسلمون إلا الاتصال بمن عرف بالخير والصدق وقول كلمة الحق من قادة المسلمين الصادقين، وكشف هؤلاء وكشف حالهم وتبيين وجه الحق والشرع لهم والاستعانة بهم لنصرة الحق، ودعوة هؤلاء الطغاة لعلهم يرجعون عما ارتكبوه وزين لهم أخدان الباطل. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والدساسين على الإسلام هم ممن يزين لهؤلاء، فإذا لم يفد النصح وصمم أهل الباطل على باطلهم فما على أهل الحق والعقيدة إلا التصميم على حقهم والقضاء على الباطل وجنده بجند الله. فالله يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، مت كريما، مت شجاعا، مت شهيدا، مت مقاوما، مت حرا، ولا تمت عبدا ذليلا مخالفا للعبودية ولطاعة الله. فلنكشف برقع المخاوف من أولياء الشياطين، ولنحقق ما أمرنا الله به من الإيمان. فالله يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وعلينا ألا ننسى واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده والتابعين لهم بإحسان حتى وصلنا إلى المجاهدين في كل مكان، وما عملوه من أمجاد وما طبقوه من شرع الله في الدقيق والجليل، فأكمل الله لهم ما أرادوه من شرف الحياة، وسجلوا البطولة والشجاعة والشموخ حتى صعدوا إلى المعالي، وصار جانبهم مرهوبا وعدوهم من الخوف مرعوبا. فهل لنا فيهم أسوة لتعود لنا العزة التي فقدناها؟ وما ذلك إلا بالصدق مع الله في كل تصرفاتنا، وإلا نفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إني أرجو الله أن يصرف قلوبنا إلى طاعته ونصره ودينه وما يرضيه عنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق، إنه الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. دمدمات الرعود فينا رعود، وسواد القيود فينا ورود. أمة مزقت ظلام الليالي السود، ماذا أتحتويها القيود؟ أمة لا تهاب حتى الرزايا علمتها الأيام كيف تسود. أرضعتنا حرية وشموخا فنمونا وكلنا جلمود. نتحدى موج البحار ومهما ثار في وجهنا فإنا سدود. أمة بارك الإله خطاها وحباها فمن سواها يجود. كم رسمنا على السماء بطولات وفي الأرض من عطانا شهود. سائل الأرض والسماء عن المجد فإن أركانه والحدود. هذه أمتي، هذه أمتي، فمن ذا ينادي غيرها؟ إنني بها معمود. يا بني أمتي إلى المجد هيا، حطموا القهر من سوانا يقود. رب موت تكون فيه حياة وحياة يكون فيها جمود. أين منا جهاد آبائنا الغر؟ وأين السيوف فينا تعود؟ يا بني أمتي إلى ما ينادي الذل فينا ونحن فيه رقود. يا بني أمتي، مصائبنا اليوم كثار فأين منا الحدود؟ فأين منا الجدود؟ يا بني أمتي، جراح الضحايا نازفات فأين منا الأسود؟ يا بني أمتي، إلى ما يسود الكفر فينا ونحن عنه نذود؟ يا بني أمتي، ألا ثورة للحق تحيا ونحن فيها وقود؟ اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. أيها المسلمون، أيها الموحدون، لقد برزت ضروب من الشرك في هذا الزمان، برزت وظهرت بأسماء وألقاب ينخدع بها الجهلة ويتعلق بها المغرضون والحاقدون. وذلك أن أعداء الإسلام الموتورين به لما هالهم ما رأوا من عظمته وقوة إيمان أهله وزحفهم السريع الذي اكتسحوا به أغلب المعمورة في وقت قصير، صمموا على الكيد لأهله بشتى طرق الهدم والتخريب. والذي تولى كبره منهم هم اليهود والأمريكان والفرس ومن معهم، الرافضة بصورتهم الحديثة والنصارى ثم تتابعوا، والكفر ملة واحدة، فبثوا بذور التفرقة بمن تحلوه من مذاهبها الدامة، يبرزونها بأسماء وألوان شتى ليدخلوا في الدين ما ليس منه ويخرجوا منه ما لا بد منه، حتى كثرت المذاهب والطرق والمبتدعات التي فتتت في عضد المسلمين ومزقت وحدتهم وأوقفت زحفهم وعطلت طاقتهم وأقعدتهم، وأصبحوا في آخر الركب بعد مقدمه، أقعدتهم عن حمل رسالة الجهاد في سبيل الله. ثم لما تخوفوا أخيرا من صحوة المسلمين أعادوا نعراتهم الجاهلية الأولى التي طمستها أنوار الرسالة المحمدية، فوجدوا في هذا الوقت لها مرتعا خصبا، وكسبوا أنصارا لهم على الباطل من أبناء جلدتنا. لو كان همي عدوي ما اكترثت به، لكن أخي حول إسرائيل يحميها، ينطقون بلغتنا وبألسلتنا ولكنهم ليسوا منا. فألهبوا حماس الجهلة والعامة بنعرات العصبيات القومية والانحيازات الوطنية في كل أمة الإسلام، وعلى الأخص بين العرب المسلمين، ليصرفوهم عن واجبهم ويقطعوا صلتهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم وكتابهم، ويحملوا ويحولوا ما بقي لهم من طاقات الخير والهداية إلى الوثنية وعبادة المادة والشهوات وتقديس الأشخاص والرغبة إليهم بحجة الجنسية والوطنية، وعكسوا لذلك كل مفهوم، واستعملوا جميع وسائل الإغراء لحمل المسلمين على التمرد على وحي الله، حتى كونوا في المحيط الإسلامي والعربي خاصة ردة جديدة وجاهلية جديدة أفظع من كل جاهلية سبقتها، بمن تحلوه من مبادئ وطنية ومذاهب مادية مزخرفة بألقاب ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، مما لا يكشف إلا بالرجوع إلى أصل التوحيد. فالتوحيد التوحيد يا أمة الإسلام. اعلموا أيها الموحدون، أيها المسلمون، يا حراس التوحيد والعقيدة، أن توحيد الإلهية الذي تقتضيه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله المركبة من النفي والإثبات تستلزم أصلين لا تقوم إلا بهما، أحدهما الكفر بكل معبود أو مألوه بالحب والتعظيم له أو الخضوع لأمره وقبول حكمه سوى الله تعالى، كائنا من كان، بأي حجة ادعى ولأي مصلحة تزعم وتصدى. فمن ركن إلى أي أحد من أولئك فقد ناقض هذه الكلمة العظيمة وكان خائنا لما عاهد الله عليه من مدلولها. ثانيا أيها المسلمون، إفراد الله بجميع أنواع العبادة والاستسلام لحكمه في كل شيء. وحقيقة العبادة يا عباد الله إخلاص الحب لله مع خضوع القلب وانقياد الجوارح بدافع الحب والتعظيم، وحقيقة الحب هي عين موافقة الله ومحبة ما يحبه والمسارعة فيما يرضيه وبغض ما يكرهه واجتنابه، ومحبة أوليائه وأهل طاعته وموالاتهم ومساندتهم ومناصرتهم حيثما كانوا ومن أي جنس كانوا، وبغض أعدائه وأهل معصيته والمخالفين لحكمه النابذين لكتابه ومعاداتهم ولو كانوا أقرب قريب، وأن لا يؤثر محبة أي شيء على حب الله وما يحبه الله أبدا. ولا تحصل موافقته يا عباد الله على ما يحبه ويرضاه إلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه وحفظ حدوده في ذلك، ولا يحصل هذا يا أمة الإسلام إلا باتباع شريعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمحب لله الصادق معه المخلص له هو الذي يكون اتجاهه اتجاها واحدا للواحد الأحد في طريق واحد بجميع أموره وظروفه وما عداه، ليس محبا لله ورسوله مهما ادعى إلا أن يكون معه في كل الأمر والنهي. إذ من أمحل المحال عقلا وشرعا حصول المحبة أو قبول دعواها ممن يخالف ما يحبه محبوبه ويسارع إلى ما يكرهه ويسخطه أو يحب أعداءه ويواليهم ويساندهم ويبغض أهل طاعته ويعاديهم وينابذهم ويقف في صف أعدائهم. هذا يا عباد الله شيء يقرره العرف والعقل فضلا عن الشرع، الذي هو حقيقة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعلم مدى من غمس فيه غالب المحسوبين على الإسلام من الوثنية الجديدة، بل من أقبح أنواع الشرك بما استجلبوه من مبادئ الغرب ومذاهبه المادية الكافرة التي بدلوا بها قولا غير الذي قيل لهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. جعلوا حدود الوطن فوق حدود الله، وآثروا محبوباتهم وجميع نزعاتهم على حب الله وطاعته، وجعلوا لأنفسهم الخيرة فيما يشرعون وينظمون خلافا لما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ما يمليه عليهم رجال تألهوهم بالحب والتعظيم، وجعلوهم أندادا من دون الله، زاعمين أن القومية والوطنية أو الوثنية وما يستلزمها من المذاهب المادية تتمثل في أولئك الأشخاص الذين يعملون لخيرهم ويسطرون فلسفة مبادئهم ومذاهبهم فيما يزعمون، وزيادة شركهم وقبح وثنيتهم عن الأوائل ظاهر مكشوف، لأنهم لم يسووا محبوبهم برب العالمين، فيكونوا كغيرهم من المشركين الذين هم بربهم يعدلون، بل زادوا لهم حبا وانقيادا في كل شيء، وكأن أحدهم لا يبالي إذا انتهكت محارم الله وانتقص دينه ورسوله وصلى الله عليه وسلم، ولا يطمئن قلبه لذكر الله وما نزل من الحق، بل ينفر ويشمئز ويتأفف. أما إذا ما فعل ما يخل بمبادئهم وفلسفة مذاهبهم أو ذكر محبوبهم بسوء، فمن ذلك يغضبون وينتصرون لهم ما لم يغضبوا لله وينتصروا لدينه، وتجدهم قد زادوا وتمادوا في غيهم على كل ما فعله الكفرة الفجرة في غابر القرون، بحيث انعدم في بعضهم توحيد الربوبية فضلا عن توحيد الألوهية، وأصبحوا أقبح حالا من المنافقين الذين يأمرون بالمنكر لأنهم يشجعون عليه، فينال صاحبه منهم الجوائز والألقاب الرفيعة والوظائف العالية، ويكفيك أنهم ملحوا لقب القداسة للنصارى الملحدين وغيرهم من الكافرين لأنهم استجلبوا المبادئ الممجوجة المرفوضة وأقبحها، فيها المبدأ والوطن جعلوه ندا من دون الله بكل صراحة ووقاحة. بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إنه استدراك على الله وعلى رسوله بزعمهم حصول الوحدة الوطنية وطلبها في غير دين الله، وهذا مشاقة لله ومحادة له وتبديل لكلماته واستهانة بعزته وملكوته، إذ يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقد رغبوا عنها، وقد أجلبوا يا عباد الله على أبناء المسلمين بسائر أنواع التضليل والافتراء على الله وتحبيب موالاة أعدائه بحجة الجنس والوطن، وتعطيل شريعته بحجة التطوير الفاسد وعبادة كل طاغوت في سبيل ذلك، وقولهم الدين لله والوطن للجميع علمانية فلا إله إلا الله. فهل انقادوا لحكم الله وحكموا الوطن على أساس دينه الصحيح وشريعته، أو اطرحوا الدين الذي يلوكونه في هذه الكلمة، وخططوا مناهجهم الوطنية على أساس المادة والكفر بالله؟ وما أكثر يا أيها المسلمون، يا أيها الموحدون، ما أكثر ما يموهون به على الرعاع والأوغاد بقولهم الدين علاقة بين العبد وربه فقط، لا شأن له بالحياة. فما الفائدة من رسال الله لرسله وإنزاله الكتب وشريعة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الدين لا شأن له بالحياة؟ ولأي شيء يزخر القرآن بذكر الأحكام السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأحوال الشخصية وأحكام السلم وأحكام الحرب، بحيث لم يفرط في شيء من أمور الدنيا مع الوحي الثاني الذي هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهذا ليعمل به أو يطرح ويتخذ هزوا ولعبا كما فعل الكافرون المنافقون؟ يا عجبا يا عجبا يا أمة الإسلام، هل يرضى أحد من الزعماء الذين تبنوا هذه الفكرة أن يقتصر رعاياه وموظفوه في علاقتهم به على مجرد ذكر اسمه ومدحه وتعليق صورته دون التقيد بأوامره ونظمه، بل ويجلب نظاما أو نظما من غيره حسب أهوائهم؟ فهل يعتبرهم مخلصين يرضى عنهم، أو يعتبرهم خونة وينزل بهم العقوبات؟ تالله يا عباد الله لقد جعلوا لأنفسهم منزلة فوق الله وأغرقوا في الضلال، بل زادوا افتراء على الله بقولهم إرادة الشعب من إرادة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، إرادة الشعب من إرادة الله؟ فإذا كانت مخالفة لشرع الله كيف تكون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قول فاحش لم يجرؤ عليه أبو جهل وقومه مع خبثهم وعنادهم، بل ولا حتى إبليس رئيس الكفر والشرك، لأنه بهتان معروف قبحه وفساده ببداهة العقول، وذلك أن أذواق الشعوب ونزعاتها تختلف. فإذا جعلت إرادة الشعب من إرادة الله صارت نزعات الوجودية والشيوعية والإباحية والتحرر من الدين، ونزعات الصهيونية من إرادة الله التي يرضاها لعباده، وصارت جميع الأعمال الوحشية والهمجية التي يرتكبها بعض الشعوب من إرادة الله، وما يرتكبه ويعشقه مرضى القلوب من التفسق والانحلال ودغدغة الغرائز وإشباع الشهوات من إرادة الله التي يرضاها ويأمر بها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلام ينتقد على غيرهم ويصيح عليه إذا اختار لنفسه نوعا من الحكم، ويسمح لأنفسهم بغزوه وقصفه وترويعه؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تالله وبالله ووالله يا أيها المسلمون، لقد زادوا في الشرك والضلال والفتنة والإغراء على قول من قال سأنزل مثل ما أنزل الله، لأنهم زعموا أن ما أنزل الله مدعاة للتخلف، ووصفوه وأهله بالرجعية والألقاب الذميمة تنفيرا عنه. ولا يزال خريج المدارس الغربية المبتعثين يركزون هذه المفاهيم في طبقات الأمة المسلمة المؤمنة. أيها المسلمون، إن على المسلمين شيبا وشبانا، حكومات وشعوبا أن ينتبهوا لما حل بهم من هذا الشرك الجديد والوثنية الجديدة. أيها المؤمنون، إن تلك الوثنية الجديدة التي استجلبت جميع الأحوال الرجعية التي أهلك الله أصحابها في القرون البالية، والتي صاغتها الثقافة الغربية الاستعمارية الكافرة بألقاب جديدة وروجتها بكل فتنة وإغراء، جعل أبناء المسلمين يلحدون في أسماء الله وينبذون كتابه ويقطعون صلتهم بنبيهم الذي أرسله مزكيا لهم، فجعلوا الأولوية لغيره في كل شيء، والله أوجب عليهم أن يجعلوا الأولوية له حتى على أنفسهم، وعدلوا بربهم غيره، فلا حول ولا قوة إلا بالله، بل زادوا على غيره عليه غيره حبا وتعظيما، جهرا على عمد دون غفلة أو نسيان، وألحدوا في أسمائه بل في أعظمها وأجلها، فأسقطوا حدود الله بحجة فتشوها وبحجة أنها بشعة، كأنه ليس رحمانا ولا رحيما، وهم ينطبق عليهم ذلك، وعطلوا شريعته واستبدلوا بها القوانين الوضعية بحجة تطور العصر، كأنه ليس عليما ولا حكيما، وجعلوا لهم الخيرة من أمرهم، كأنه ليس ربا ولا ملكا ولا حاكما ولا مهيمنا، وافتروا عليه، افتروا في كل ناحية، وجاهروا بموالاة أعدائه من دونه ودون المؤمنين، استهانة بعزته واستدراكا على علمه وحكمته، وعدم مبالاة بوعده ووعيده وشدة بطشه وانتقامه، وشابه الأنعام التي لا تعرف سوى العيش وتربية الأولاد وتكبير الكروش، بل كانوا شرا منها وأضل سبيلا، إذ الأنعام خير وبركة، وأغلب أعمال البشرية اليوم شر ونقمة، والأنعام لا تعقل وليس عليها تكليف، وهؤلاء وهبهم الله العقل وكلفهم حمل كتابه ورسالته للقيام بطاعته والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته وإصلاح الأرض على ضوء شريعته، فخانوا أمانة الله باطراحهم أوامره ونبذهم كتابه ورسالته وإفسادهم في الأرض بعد إصلاحها، وحملهم رسالة الجبت والطاغوت، وتركهم الجهاد في سبيل الله وجهادهم في سبيل الجبت والطاغوت، فهم بذلك قد ألحدوا إلحادا ظاهرا عظيما، وتركوا مدلول لا إله إلا الله، إذ قلبوا النفي فيها لما سواه إثباتا لتأليههم له بالحب والتعظيم والاستسلام لقوله والتفاني في تنفيذ حكمه دون الالتفات لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، لقد قلبوا الإثبات فيها نفيا بجعلهم الله صفرا على الشمال في كل شيء، ونبذهم لكتابه والعمل على إشغال الناس عنه باللغو ولهو الحديث المتواصل في المطبوعات والشاشات والإذاعات، ومنعوا عبادة الموحدين المسلمين، منعوا عباده المسلمين الموحدين من الانقياد لحكمه إلا في نواح ضيقة من صوم وصلاة محصورة ونحوها، وأوجبوا عليهم الاستسلام لهم في كل ميدان وناحية، فهل يجدي اعترافهم بالله اعترافا لفظيا أم لا فرق بينهم وبين الشيوعية، سوى أن الشيوعيين صاروا شجعانا فصرحوا بقول لا إله إلا الله، وهؤلاء ظلوا ثعالبا يراوغون وينافقون، والمنافقون أشد جرما وأفظع تأثيرا ونكاية بالأمة. اللهم فاشهد. يا إخوتي في الله، ثوروا حرروا دنيا الكرامة قبل فوت أواني، إيماننا بالله يكتب نصرنا، فإلى متى نحيا بلا إيمان؟ قوموا نعيد لأمتي تأريخها ونقيلها من سطوة العدوان. كل الجراح تزول إن هي عولجت وتزيد إن تركت على الأبدان. ميداننا بحر خضم واسع نحتاج فيه لحكمة الربان. في البحر ديدان وفيه طحالب وتسود فيه قبائل الحيتان. فدعوا تكاسلكم وقوموا وحدة لندك كل معاقل الخسران. وتراحموا وتكاتفوا وتصارحوا لنكون صفا ثابت الأركان. يا إخوتي في الله، آمالي هنا في كل شبر من ثرى أوطاني. أمشي على ورق الخريطة لا أرى حولي حدودا فرقت إخواني. اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وصلى الله وسلم على وليه والحمد لله.